في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تفضل شيخ عبد الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل في الحقيقة والمجاز. الحقيقة مشتقة من الحق، والحق يستعمل على وجهين، أحدهما في الموجود الذي وجوده بحسب مقتضى الحكمة، نحو قولنا الموت حق والبعث حق والحساب حق، والثاني للاعتقاد المطابق لوجود الشيء في نفسه، أو في القول المطابق لمعنى الشيء الذي هو عليه، نحو أن يقال إن اعتقاد فلان في البعث حق، وقوله في الثواب والعقاب حق، ويضاد الحق الباطل، وإذا فهم الحق فهم الباطل، لأن العلم بالمتضادين واحد. وأما الحقيقة فإنها تستعمل في المعنى تارة وفي اللفظ تارة، فأما استعمالها في المعنى فعبارة عما ينبئ عن الحق ويدل عليه، ولذلك قال عليه السلام لحارثة لما قال أصبحت مؤمنا حقا، قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أي ما الذي ينبئ عن ذلك؟ ويستعمل في العمل والاعتقاد والخبر، فيقال هذا فعل وخبر وقول لها حقيقة، ويستعمل في ضدها المجاز والتسمح والتوسع، فيقال هذا فعل واعتقاد وخبر فيها تجوز وتسمح وتوسع. ولا فرق بين أن يكون مثل هذا الخبر بلفظ مجاز أو لفظ حقيقة، في أنه يقال هو حقيقة إذا كان مطابقا لما عليه الشيء في نفسه. وإذا استعملت في اللفظ فالمراد به اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة من غير نقل ولا زيادة ولا نقصان، والمجاز على العكس من ذلك، وكلاهما ضربان، أحدهما في مفردات الألفاظ والثاني في الجمل. فالمجاز في المفردات إما أن يكون بنقل نحو فلان عظيم الحافر ويراد به القدم، أو بزيادة نحو أنظر في أنظر، وأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، أي قضيته، أو بنقصان نحو درس المنى بمتالع فأباني، أي المنازل. وربما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقة ومن وجه مجازا، نحو قولهم فلان عظيم الأقدام، فمن حيث استعمل القدم حقيقة، ومن حيث أتى بلفظ الجمع مجاز. وأما المجاز في الجمل فمن حيث هي جملة لا يكون إلا بحذف أو زيادة. أما الحذف فما كان المحذوف منه شيئا مستغنا عنه لدلالة عليه فذلك من الإيجاز، نحو حذف المخبر عنه تارة والخبر تارة والمضاف تارة والمضاف إليه تارة والمفعول تارة والفاعل تارة، وأمثلتها مشهورة يستغنى عن ذكرها. وأما الزيادة فلا شبهة أن كل زيادة تقتضي زيادة معنى أو بسط مختصر أو شرح مبهم، فإنها مستحسنة متى حصل فيها شرائط البلاغة، نحو ذكر جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة، وذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة، وكذلك ما كان من نحو زيادة اللام في شكرته وشكرت له. وأما المستنكر المستكره عند أكثر المحصلين فكل زيادة ادعي فيها أن وجودها وعدمها سواء، كما زعم بعضهم أن ذلك كالكافي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، والوجه في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله أي الله، وقوله تعالى بسم الله أي بالله، وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد. وكل ذلك يجيء الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزيادة وأن لها معاني صحيحة. أنها ليست أحسن لك. وكل ذلك يجيء الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة وأن لها معاني صحيحة. وبعض الناس تحروا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل تطلب الحقائق، ورأوا أن ذلك المعنى إذا لم يكن له وجود على سبيل الحقيقة كان كذبا، وذلك في نحو قوله تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض، وقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، حتى إن بعضا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها يماحق بها عن دينه، قال إني سقيم وهذه أختي، وبل فعله كبيرهم على الحقيقة. وخفي عليه أن المذكور على وجه المثل إذا تحري به معنى صحيح لم يكن كذبا، نحو قولنا لمن نحثه على عمل أطري فإنك فاعلة، كما يقال لمن نعاتبه في تضيع أمر وقع منه الصيف ضيعت اللبن. وأنكر بعضهم قول المفسرين إن هذا كذا مضمر، وقال الإضمار إنما يستعمل في من له قلب وخاطر، والله تعالى منزه عن ذلك، وليس يراد بالإضمار هذا المعنى، وإنما يعني أن بنية الكلام تؤدي معنى ذلك من غير نطق به، نحو قولهم أحشفا وسوء كيلة، فإن هذا الكلام يقتضي أتجمع علي، وبه مضمون الكلمة وذلك معلوم للسامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا موضوع الحقيقة والمجاز كما هو ظاهر من كلام المؤلف أنه يثبته، وهذا عليه أكثر أهل العلم في جميع أنواع العلوم ذهبوا إلى إثبات الحقيقة والمجاز. والمشكلة في الحقيقة والمجاز في موضوع القرينة التي تنقل الكلام أو تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، بمعنى أننا لو أثبتنا الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه المؤلف فإن المنازعة ستكون في القرينة التي تصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. وإذا تأملت كثيرا مما قيل فيه إنه مجاز فيمكن أن يعترض عليه بأن الصارف غير قوي فلا يكون مجازا. فإذا نظر إلى الحقيقة والمجاز من هذا الباب فإنه يخف الإشكال الوارد على الحقيقة والمجاز، لكن لا يعني هذا أنه لا تبقى هناك مسائل مشكلة، بل هناك مسائل مشكلة وواضحة الإشكال خصوصا فيما يتعلق بإثبات الحقيقة الأولى لللفظ، يعني ما هي الحقيقة الأولى لللفظ، وهل يمكن أن يكون لللفظ أكثر من حقيقة أو لا، مسائل يطول الحديث عنها وهي مرتبطة بتاريخ اللفظة وبقضايا يمكن أن يقال عنها إنها غيبية تدخل في عمق التاريخ لا يستطيع الباحث أن يجزم بكثير من الكلمات في هذا الأمر، وإن كان قد يجزم ببعضها لكن كثيرا منها الجزم به صعب. وقضية الحقيقة والمجاز ترجع أصلا إلى وضع اللغة، وهل وضع اللغة بالتوقيف أو هو بالتوفيق، وهذه مسألة طال الحديث عنها كثيرا عند العلماء. واختصارا الصواب أن أصل اللغة توقيف، ثم يدخل بعد ذلك التوفيق والاجتهاد، هذا باختصار أن نقول أصل اللغة توقيف. والمراد بالتوقيف أن يعلم الله آدم عليه الصلاة والسلام الكلام ويعلمه دلالات الألفاظ، فمعرفة آدم عليه الصلاة والسلام للكلام ولدلالات الألفاظ ليس لها طريق إلا التوقيف من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي التوفيق لما نزل إلى الأرض، ثم نشأت ذريته وتنامت هذه الذرية، سواء كانت تتكلم بما كان يتكلم به آدم عليه الصلاة والسلام، أو تنامت لغات بني آدم وكثرت وصار بنو آدم في جميع الأرض وانقسمت اللغات على حسب ما هو معروف من تاريخ اللغات. أي ما كان من الأمر، فالمقصود أن بدايات اللغة لابد أن تكون بالتوقيف من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي التوفيق. والشاهد هذا هو الحال التي يعيشها الإنسان في كل حين. فعندنا ألفاظ ولدت وألفاظ ماتت، فالألفاظ التي ماتت لو بحثنا عن سبب موتها سنجد أن من أكبر أسباب موت تلك الألفاظ أن مدلولات هذه الألفاظ وما تحتويه لا يستعمل عند الناس، فبدأ يموت هذا اللفظ عندهم. ومثال ذلك كثير من الآن إذا كانت تستخدم فلا تكاد تجدها اليوم، تموت ألفاظها ودلالاتها مع موت هذه الآلات. فقديما وليس طبعا بعيدا، يعني قريبا، كان الأجداد يستخدمون ما يسمونه بالمثعوبة، لأن فيها ثعب يصب من طرفه الماء، ولكنها غير موجودة الآن، فلا تكاد تجد هذه اللفظة بين الناس. قد تجدها عند كبار السن، لكن في وقتهم كانت لفظة دارجة وتستخدم، وتجد أن كل أهل القرية والمدينة يستخدمونها لوجود تلك الأداة. فلما تغيرت الأدوات ماتت هذه اللفظة بسبب عدم وجود هذه الأداة، ولم تنقل هذه اللفظة إلى أداة أخرى لتستمر. فإذا هناك ألفاظ تموت وهناك ألفاظ تنشأ، يعني هناك ألفاظ تموت هناك ألفاظ تنشأ. ولا تكلم عن الدخيل، ونتكلم عما تكون أصوله عربية، عما تكون أصوله عربية. أما ما ينشأ من الدخيل أو المولد فهذا ليس هو حديثي هنا، وإنما الحديث عما يكون أصله عربي. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة ومسألة الحقيقة والمجاز وإلى تاريخ اللغة بما ذكرت لكم الآن من هذا الإيجاز، فمعنى ذلك أن الناس يتواطؤون على تسمية شيء ما بدلالة معينة، وتشتهر هذه الدلالة عندهم حتى ينصرف الذهن إليها. فإذا جاءت هذه الكلمة في سياق من السياقات فوقع الوهم أو وقع السبق على أن المراد هذه الدلالة، فهذه أحد ما يمكن أن تعرف به حقيقة الكلام، فيقال هذا هو المراد أولا، فلا يمكن أن تنقل هذا المراد إلا بصارف وقرينة، إلا بصارف وقرينة. فلو قال قائل شربت من العين، شربت من العين، فإن الذهن يتجه مباشرة إلى العين التي تجري، عين الماء، لا يفهم غير هذا. فهذا السياق الآن من قوله شربت من العين هذا هو المراد، لكن لو حملها على المجاز وقال أنا أريد أني شربت من علم هذا العالم، نقول له كلامك صحيح، لكن لا يوجد في سياق الكلام ما يدل عليه. لكن لو كان يتكلم ويقول ذهبت إلى العالم الفلاني وإذا به مليء بالعلم فشربت من هذه العين، يفهم من السياق أنه يريد العالم. فإذا السياق أيضا مهم ومعتبر في هذا الجانب. فإذن عندنا دلالة اللفظ من حيث هو، ثم دلالته في ماذا؟ في السياق. فلا بد من اعتبار الحالين معا، وأنه لا يمكن أن توجد لفظة مفردة هكذا فيوجه الذهن إلى مدلولها إلا المدلول المتعرف عليه عموما، المدلول المتعرف عليه عموما، والألفاظ تختلف درجاته ودلالاتها لو أطلقت مفردة. فأنت إذا قلت الأسد لا يمكن لكائن من كان يسمع لفظة الأسد إلا يتجه إلى ذلك الحيوان المعروف، لا يتجه إلى غيره إذا قيل الأسد. لكن لو قلت العين يحتمل عندك ماذا يريد، هل يريد العين عين الماء أو العين المبصرة أو ماذا إذا قلت العين مطلقة. فإذا دلالات الألفاظ المجردة تختلف حسب قوة الاستعمال واشتهار الاستعمال وكثرة الاستعمال وظهور الاستعمال، كل هذا يؤثر على اللفظة المفردة. فإذا دخلت في سياق فالأصل أن السياق يدل على المراد منها، يعني السياق يدل على المراد منها. وموضوع المجاز والحقيقة كما تعلمون وسبق الحديث عنه طويل جدا، ولكن كما قلت لكم لو قبلنا الحقيقة والمجاز بهذا التقابل فإن النقاش سيكون في صحة القرينة الصارفة لهذا اللفظ عن المدلول المعروف به، عن المدلول المعروف به، وهو الذي أوقع كثيرا من علماء الكلام في مشكلة تأويل الصفات، بل بلغ عند الفلاسفة إلى أن حصل عندهم تأويل المعاد، وكلهم ركبوا مطية المجاز واستخدموا التأويل الذي هو عملة، الوجه الثاني لعملة المجاز. يعني المجاز والتأويل هما وجهان لعملة واحدة، المجاز والتأويل وجهان لعملة واحدة، فيقع التأويل بالمجاز ويوصل بالمجاز إلى التأويل. ولهذا ليس هناك حد يعرف به المجاز المقبول من المجاز غير المقبول حتى عند من يقول به. فابن جني مثلا وهو من كبار علماء اللغة وصل إلى نظرية وهي أن أغلب ألفاظ العرب مجاز، يعني الحقيقة عنده إيش أقل، وهذا إيش تطرف في هذا الباب، يعني تطرف في هذا الباب. ولكن مثل هذا الرجل كلامه إذا تأملته كلام معتبر من حيث هو عالم باللغة وبفقه اللغة، يعني الرجل بقر فقه اللغة بقرا وكتب فيه كتابات متعددة. واقصد من ذلك أنه لا يستهان بعبارة هذا الرجل وهو بن جني فيقال هذا كلام باطل. نحن نعم لا نوافقه، لكن أيضا لا بد أن نعتبر له علمه ودرجته في هذا الباب، فهو إمام مبرز في علم فقه اللغة، فكونه يأتي من مثله له اعتبار قوة هذا العالم، وإن كنا لا نوافقه على النتيجة. لأن بعض من يقرأ من طلاب العلم إذا قلت هذا قول بن جني، وبن جني كان معتزليا وبن جني كان من علماء اللغة، قد يقلل من شأن هذا القول بهذه الاعتبارات ولا ينظر إلى الجانب الآخر، وهو كون بن جني من علماء اللغة الكبار الذين لهم شأن وباع في فقه اللغة. مما ذكره المؤلف يمكن أن يستدرك عليه في قول هذان خصمان بغى بعضنا على بعض، هو جعلها على سبيل المجاز، إن قالوا بعض الناس يتحروا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل تطلب الحقائق، يعني كأنه يقول، وهذا سبق أن ذكره، إن قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم أن هذا مثال، فإذا كان مثالا فمع ذلك أنه ماذا؟ مجاز. وهذا على وجه، إذا قيل إن المراد بالخصمين الملكين، إذا قيل إن المراد بالخصمين الملكين وأنهما جاء لينبه داود عليه الصلاة والسلام على ما وقع منه من شأن المرأة. وإذا قيل خصمان بغى بعضنا على بعض، هل أنا قرأت وخطأ؟ معذرة، خصمان بغى بعضنا على بعض، معذرة. فإذا قيل إنها وهو قول طبعا جماهير من أهل العلم متقدمين إنها في شأن المرأة، وإن الملكين نزلا لينبه داود عليه الصلاة والسلام على ما وقع عنده فغفر الله له سبحانه وتعالى ذلك، فهذا يكون على سبيل المثال. فإذا كان على سبيل المثال فلا يقال إن هذا مجاز. وأما على القول الآخر وهو قول المتأخرين وليس المتقدمين فيها مثل هذا القول، أن الخصمين خصمان من بني إسرائيل جاء إليه في وقت خلوته وتسور عليه المحراب وحصل ما حصل، فهذا سيكون على الحقيقة، سيكون على الحقيقة. لكن المقصود من ذلك أنه حتى على سبيل كونها في الملائكة فلا يقال إن هذا من باب المجاز. وكذلك الثلاث كذبات أو الكذبات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي لا شك من باب المعاريض، لأنه اتخذ هذه المعاريض مندوحة إلى أمر يريده، أمران كان في ذات الله، قال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة كان له فيها حظ، وهو أنه قال عن زوجه هي أختي، وقصد أخته في ماذا؟ في الإيمان، وهو محق في هذا، وفهم الخصم منه أنها أخت في النسب. فهذه أيضا على الحقيقة ولا تعمل على المجاز، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام توصل بها إلى أمر ديني. نقف عند هذا فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وموضوع كما تعلمون طويل وسبق نقاشه أكثر من مرة في هذه المجالس، ولعلنا ننتقل لتفسير الطبري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.